هذه المرأة تسأل بعض الأسئلة، تقول قراءة سورة ياسين عند رأس الميت بعد موته، يعني ما هو حكم قراءة سورة ياسين عند رأس الميت بعد موته؟ قراءة القرآن على الميت غير مشروعة، لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الخير لأمته، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه، وجاءنا بدين كامل، وهذه نعمة عظيمة علينا، ينبغي علينا أن نستشعرها وأن نشكر الله عليها، وهي كمال الدين. ولذلك يقول ربنا سبحانه عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فديننا كامل، بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الدين كاملا، فلا نحتاج إلى أن نبحث عن شيء يهمنا خارج ديننا، ولا نحتاج أن نزيد في هذا الدين، ولا أن نستدرك عليه، لأنه كامل، والذي أكمله هو الله تبارك وتعالى. وإنما الذي ينبغي علينا هو أن نتعلم أحكام الدين الصحيحة فقط، نبذل جهدا في تعلم أحكام ديننا، الأحكام الصحيحة التي بينها العلماء، وهي مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم فقط. نتعلم تلك الأحكام ثم نبلغها للناس ونعمل بها جميعا. أما أن نأتي بشيء جديد ونقول أن هذا شيء جيد، أو أن هذا شيء حسن، أو أن هذا شيء مليح، هذا خطأ. قراءة القرآن على الموتى غير مشروع، وإنما القرآن يقرأ على الأحياء ليهتدوا بهديه ويتبعوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. قال عز وجل: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما الذي مات فقد أفضى إلى ما قدم، إن كان عمل خيرا يجده، وإن عمل شرا يجده، وهو محتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى. أما القرآن فيقرأ على الأحياء ليهتدوا بهديه. النبي عليه الصلاة والسلام مات في زمنه كثير من أصحابه وأحبابه وأقاربه الذين يحبهم استشهدوا، وفيهم من مات يعني بمرض كإبراهيم عليه السلام ابنه الصغير، يعني ابن النبي عليه توفي وهو صغير، وتوفي كم من واحد من في زمنه. ما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن وهو ميت، وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل على أن هذا الفعل بدعة وليس من السنة، لأن لو كان من السنة أي سنة نفسه لفعله نفسه مع أصحابه. نفسه مات عثمان بن مضعون كان يحبه، ومات حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه سيد الشهداء، ومات جعفر بن أبي طالب بن عمه، ومات عبد الله بن رواحة، واستشهد كم من واحد في غزوة أحد شهداء أحد، ومات كثير، يعني ماتوا بنات السنة في حياته. ما علمنا أنه قرأ على واحد عليه القرآن، ولا شك أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على ميت أفضل من قراءة جميع الناس، لكنه ما فعل ذلك. لماذا لم يفعل؟ لأنه ليس من دينه، ليس من سنته. فالناس الآن لم يقرأوا على الموتى بحجة أن القراءة مريحة وتنفعهم، نقول له: ولماذا لم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل بخل على الموتى هؤلاء بهذا الخير الذين تدعونه ثم تقولوا فيها خير؟ أنا قلت لهم تقدموا، وكان يسير قدموا، إذا في مكان تقدموا، إذا ما فيش ترعى طاقة العلم. ليه قالوا أنت سعيد قدم حتى يقصوا أنت على المقام الشيء؟ قلت: الذي يقرأ الآن على الموتى يديروا في الحلقة ويقرأ ويدعون أنه خير للميت، نقول لهم سؤال لابد أن يجيبون عليه: لماذا لم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في زمانه؟ هل بخل عليه بالخير؟ نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للمسلمين. هل عجز عن القراءة؟ نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. لماذا لم يكلف الصحابة بالقراءة؟ لماذا لم يقرأ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه؟ لماذا لم يفعل هذا؟ نقول: لم يفعلها لأنها ليس من الدين، ليس من دين نفسه، ليس من سنته، فعلها المتأخرون إما جهلا أو تكسرا. الشبهه بعد ما يريد ان يقرا يدخل الماء دي قرار علمي بحديث القران، ولذلك هو في نفسه لا تجده منتفعا بالقران. القران لابد اول انسان ينتفع هو الذي يحفظه، ينتفع به هو في نفسه، تغير احواله من السيء الى الحسن، من الحسن الى الاحسن. اما اذا لم ينتفع هو بالقران ويريد ان يقراه على نفسه ينتفعه، فهذا فيه ما فيه. ولذلك قراءه سوره ياسين عند راس الميت بعد موته لا اصل لها. لان قد يقول قائل في حديث اقراوا على ياسين على موتاه، هذا حديث مشهور بين الناس، اقراوا ياسين على موتاه. نقول ان هذا الحديث قد ضعفه علماء الحديث وقالوا هذا حديث ضعيف ليس بصحيح، ونحن لا نتعبد الله الا بالاحاديث الصحيحه. من تعبدت الله بحديث ضعيف ومبني عليه الاحكام ينكر بها الناس هذا خطا. القران والاحاديث الصحيحه كافيه لنا، اي حكم يقول هذا حلال ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه لا بد فيه دليل من القران او السنه الصحيحه. اما حديث ضعيف فلا يبنى عليه الاحكام. فهذا الحديث قرأوا على موتاكم ياسين ضعيف لا يصح، ولذلك قراءه القران سواء ياسين او غيره على الميت هذا من البدع التي ينبغي الحذر منها. ولا تغتر بكثره من يفعل هذا الامر. بعض الناس يموت الميت يحشم، يقول لكم عندي مش ناس لي يقرا، ويقول الناس يتكلموا علي. الناس اذا تكلموا عليك بالباطل لا يضرك ذلك، لكن اذا كانوا يتكلموا عليك بالحق لابد ان تقوم بالحق. لكن اذا كانوا هم ما يعرفوش يتكلموا عليك علمهم، اللي استجاب استجاب، الذي استجاب لست عليه بوكيل. كثير من الناس انا اعرفهم يستحون كي يموت ميت يجيب يقرا وهو على باله كما يقول بصراحه ندير العائله يبدا يهضر وكذا يجيبه، يزيد يدير ثلاث ايام هذيك يقول على باله اللي ما يشتري من السنه من البلا ويدير خاطر يحشم الجيران، والربعين يوم يزيد يدير خاطر يحشم. هذا دين، هذا الدين ما لازمش نتلاعبوا فيه. الدين لابد ان نحافظ عليه لانه هو المقصد الاول الذي ينبغي ان يحافظ عليه. المقاصد الاساسيه الخمسه اولها الدين، حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال، حفظ العقل. هذه الاصول العظيمه بالترتيب اولها الدين. الدين لا يقبل النزاع، تعطي مالك تعطي نفسك في سبيل الدين. اما من اجل الناس تسمح دينك وتبدا تتساهل فاعلم انك تقف بين يدي الله ولن ينجوك هؤلاء الناس ولا يغنوا عنك من الله شيئا. فاذا علمت الحق التزم به على حدود طاقتك. فقراءه القران الميت ليست بمشروعه بل هي من البدع التي حدثها الناس. قال الثاني تلقين الميت او التحدث في اذنه بقولنا له اذا سالك الله من دينك وما نبيك وما رسولك فقل كذا، يعني قولوا له في اذن الميت هو ميت ميت، يقول له اذا جاءك الملك وسالك ما هو دينك او وش جاوبه وش جاوبه. ما شاء الله ما شاء الله. اذا كان هكذا تاع الناس تقدر تجاوب، اللي كان حياته كاع غافل كي يموت راح تقول له جاوب يجاوب، باقي يحسب له موقف امتحان تاع المدرسه كوبيه راجل مش حول ولا قوه. ويدعون ان الميت يسمع ويبلغ السلام لموتى المسلمين وهو ميت. ربي سبحانه يقول انك لا تسمع الموتى، انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. ها هو شيء يقول الله عز وجل، الموتى ما تسمعهم يسمعوش موتى، الله انتهى امره، انتقلوا الان الى عالم اخر ما هو في عالم الدنيا. كاين عالم الدنيا وكاين عالم البرزخ وكاين يوم القيامه. اللي انتقل من الدنيا انتقل الى عالم اخر وعالم البرزخ لا يسمعه. وانما الميت يسمع بعض الاشياء التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. عند دفنه كان يخرج من المقبره قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع قرعا يعانيه، هذه خاصه في هذا الموضع يسمع قرعا يعانيه، شيء اخر لا يسمعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوه بدر قتل صناديد قريش كفار اللي كانوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ابو جهل وغيره وألقوا في واحد الحفرة كما في قليبة، راح نفسه قل لهم إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال قال له عمر: يا رسول الله، أنك تكلم أجسام لا روح فيها، مش يسمعون. فكان متقررا عند الصحابة أن الميت لا يسمع، هذا أصل عندهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه، أو كما قال، يعني رمي السمع في الناس. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفار قريش، لأنهم كانوا يحاربون النبي في حياته. رب سبحانه كما تجعله معجزة باش يزيدهم في العذاب، أعطاهم قدرة باش يسمعوا فقط. أما باقي الأموات ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم الميت يسمع، بين لهم في هؤلاء فقط يسمعون معجزة منهم في تلك اللحظة حتى يزيدهم الله عذابا ونكالا. وإلا آيات القرآن واضحة: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقالوا ما أنت بمسمع من في القبور. فهذا أصل متفق عليه. ولذلك الميت تقول في ودنك إذا سألك لا يسمع الميت. والله عز وجل يبين هذا الأمر للذين يدعون غير الله. قال: والذين تدعون من دونه، قوله من دونه تشمل كل واحد دعي من دون الله، سواء كان حجرا أو صنما أو شجرا أو قمرا أو شمسا أو ميتا في قبره، يشمل هذا، يدخل من دونه تعود. قالوا: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قلنا القطمير هو اللفافة اللي تجي في نواة التمر، الحبة العلفة تاع التمر هذه، كيف تاكل التمر تلقى العلفة تخاف زي شخص فيه طاير بها، هذاك ما يملكوش فقراء، ما كل نفس ونفقه. يعني هذا اللي راك تدعي في شعبيك ما يملكش هذا. قال رب سبحانه: ما يملكون من قطمير، قال إن تدعوهم لا يسمعوا الدعاء. هذا ما يقول الله، لا يسمعوا الدعاء. وانت تقول يميت وقل له بلوك نقول كذا وكذا وكذا. والعجيب أن عقول الناس تقبل هذه الخرافات وهذه البدع، تقبلها بسهولة. ولو كانت تجي تفهمه في الدين يبدأ يناقش فيه، وهذه كيفاش وهذه كيفاش، تقول له الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكيفاش، كأنه يتغلب السبب. لكن الخرافات والبدع والشركيات غير يقولوا هذا، وغير يشوفوا الناس يفعلوها يفعلوها مباشرة. هذا تزيين الشيطان يفعل يزينها الشيطان ويسهل لك قبولها، لكن الحق لما يجي يبدا يعارض لك فيه ويوحي اليك باش تعارضه، هذا ما يوافقش العقل وهذا كذا، حتى يصدك عن سبيله. فالميت قلت السنه عند الموت الانسان كيكون في حاله الاحتضار، نعرفه بلي راه خلاص حيموت، يعني العلامات بانت عليه تاع الاحتضار. ماذا نفعل له؟ لا نقرا له لا قران ولا شيء، نلقنه الشهاده، نلقنه الشهادة، نقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقولها حتى نعاونوه باش يقولها، كيكون كل ما ينفعك عبد الحيطان نذكره بالشهادة، نقول له قولوا له، لابد اللي يكونوا حاضرين ما يديروش تشويش على الميت، يكونوا ساكتين عليهم السكينة، ويتكلموا غير بالكلام الخير طيب، لأن الملائكة تؤمن كما جاء في الحديث، يعني يقولوا غير كلام طيب، ويلقن له واحد الشهادة يقول له حتى يقولها. هذا ثابت في السنة ومأمور به على العبد أن يفعله، وهو من حق أخيك عليك عند الموت، من حقه عليك أنك تعاونه بشرط الشهادة. بمجرد ما يموت خلاص الميت هذا، نبقى عندنا أمور أخرى، نغسله ونكفله ونصلي وجهه، هذا هو الواجب. أما تروح تتكلم معه وتقرأ له القرآن ولا تقول له إذا قال لك ربي مالك مال دينك وش تقول، هذا غير صحيح. وإنما الأسئلة الثلاثة هذه التي يسأل عنها العبد في قبره، هذه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتك الله بفضله سبحانه عز وجل. لكن لا بد أن يكون معك من الإيمان ومن الأعمال الصالحة التي هي سبب توفيق الله لك، تكون في حياتك معظم لهذا الدين، معظم للسنة، معظم للتوحيد، بعيد عن الشرك، يعني معظم لحرمات الله، لشعائر الله، تؤدي الفرائض، تجتنب الكبائر، إذا أخطأت تتوب إلى الله. إذا كانت حياتك هكذا متعلق بالله، الله عز وجل كريم ورحيم بعباده. الذي كان قريبا من الله في الحياة الدنيا الله يكون قريب منه في القبر، ويوفقه لأن يجيب الجواب الصحيح السديد. أما الذي كان بعيدا عن الله لا يعظم شعائر، يقدم هوى نفسه على شعائره، لا يصلي في الوقت ولا يحضر الصلوات لا يحافظ على الأركان على الفرائض منتهي في حرمات الله، فهذا الأمر في حقه صعب صعب جدا. ولذلك ابذل الآن حياتك للأسباب التي تنال بها توفيق الله في قبرك. أما الأشياء التي ذكرت فلا أصل لها. قال كذلك تقام حلقة في البيت والميت في والميت في ذلك، يعني كلمة الميت تحطها في الغرفة وديروا حلقة تاع قرآن تاع هذه لا علاقة لها من البدع ولا ينتفع بها الميت من شيء. نفس قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولذلك قلت لكم هذا الدين فيه كلش، كل حاجة تحتاجها موجودة، حوصلها ابدأ اقرأ ابحث تجد. لا تظن أن مسلمان دخل لنا أشياء لا حيرين بها، كل شيء موجود. الإمام البخاري رحمه الله قال كل ما يحتاج إليه موجود في الكتاب والسنة، كل ما يحتاج إليه موجود. قيل له يمكن معرفة ذلك؟ قال نعم يمكن بالبحث والجد والاشياء. فنفس قال إذا مات انقطع عمله من ثلاث، علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. ما قال لا حلقة لا قراءة قرآن لا شيء من ذلك. اللي صلى صدقة جارية، بنى مسجد، بنى مدرسة قرآنية، حفر بئرا، دار عمل خير ينتفع به الناس، المهم صدقة بعد موته تخدم الخير تاعها يمشي ينتفع الحسنات تجوه في قبره. ترك ولد صالح رباه تربية صالحة يدعو له، صالح في نفسه يريد يدعو الولد ربي سبحانه يكرمه ويستجيب له. أو كان عالما ترك علما للناس، ألف كتبا نافعة، ترك أشرطة في الدين أن يستفيد منها الناس، علم الناس، وهذوك الناس انتفعوا بالعلم تاعو وعظيم الشيوخ مثل علمائنا. الآن الإمام مالك رحمه الله عنده كم من 13 قرن منذ أن مات، منذ 13 قرن وكتاب تاعو الموطأ هذا الناس يقرأ فيه. البخاري عنده كم صحيح البخاري استقرأ وكتب كثيرة كتبها العلماء، هذا ينفعه في قبره. هذا لتعرف قيمة العلم، قيمة العلم يعني العلم إذا تعلمت وعلمت الناس وانتشر علمك هذه لا يوجد شيء أفضل منها. أنت في قبرك آلاف السنين مرور خيرك. أما الذي مات وهو لم يخلف علم جاهز هذا لا يحصل له هذا الأجر. لذلك لا بد أن تتعلموا وأن تحثوا أبناءكم على طلب العلم الشرعي النافع الذي يصلح الله عز وجل به البلاد والعباد.